والآيات السبع بعد ذلك تتحدث عن بني إسرائيل وعن نبيهم موسى وعن بيان كتابهم التوراة الذي ذكر أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، ثم بين الله عز وجل لبني إسرائيل بعدما قضى عليهم في كتابهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا، كان القرآن كان كتابهم يتحدث عنهم ويهيب بهم أنهم إذا تمسكوا بكتابهم ونهجوا نهج نبيهم موسى عليه السلام وسلكوا مسلك التوراة التي لم تتغير ولم تتبدل إلا بفعلهم وتغييرهم، لو أنهم سلكوا مسلك التوراة ما مكن الله منهم عدوا وما أنزل الله بهم عقابا وما بين الله فيهم نقمة كما ذكرت الآيات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا حكاية عن بني إسرائيل ذكرت في كتابنا حتى يأتي بعد ذلك ذكر القرآن، وكأن الله عز وجل يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: لستم بأفضل من الأمم السابقة وأقرب هذه الأمم إليكم أمة موسى وهم بنو إسرائيل، لستم بأفضل منهم، لقد أنزل الله عليهم كتابهم التوراة وحذرهم من الانحراف والفساد وهددهم بأنهم سيكونون طعمة لأعدائهم إذا هم فرطوا في توراتهم وخالفوا نهج نبيهم وانحرفوا عن طريق رسولهم. ثم يأتي بعد ذلك يقول الله عز وجل لهذه الأمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو أن المسلمين التزموا بقرآنهم وتمسكوا بمنهج رسولهم وصاروا على هدي نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا هو الهدي الذي لا هدي غيره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في المعاملة، ويهدي للتي هي أقوم في السلوك، ويهدي للتي هي أقوم في الأنظمة. فلا معاملة أفضل مما جاءكم به كتابكم، ولا سلوكا أفضل مما جاء به قرآنكم من السلوك، ولا نظام أفضل مما جاء به هذا النظام القرآني ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. نحن امة القرآن، انعم الله علينا بهذا الكتاب ليميزنا به عن سائر الامم، ولا تصلح هذه الأمة إلا بمنهجها، ولا يستقيم أمرها إلا بقرآن ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن حينما نتحدث عن هذا نوقن تماما أن المنهج الذي نجى أمتنا العربية، أمة الجفاة والحفاة والعراة، هذا المنهج الذي خلق منها أمة الدعاة وأمة الهداة هو القرآن الكريم. ولا تصلح الأمة إلا بقرآن ربها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الإخوة المسلمون، لقد أوجد القرآن أمتنا المسلمة وجعل لها مكانة القيادة والريادة والسيادة على الأمم، لا لأنها تتحدث بلغتها، كلا، وإنما لأنها تعمل بمنهج ربها وتسلك منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. فكثيرون حتى من غير العرب ينطقون العربية ويتحدثون بها، لكنهم لا يعرفون شيئا عن قيمنا التي جاء بها القرآن، ولا عن مثلنا التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما تجدي عنهم فتيلة، وما تنفع عنهم معرفتهم للغة العربية قطميرة. إنما عندما جاء القرآن وجد هذه الأمة متردية في كل شأن من شؤون حياتها، فنظامها مهترئ وسلوكها سيء وأوضاعها متردية، فنادى القرآن الكريم الذين يستجيبون لندائه ويقبلون على دعوته ويلبون أمر ربهم، ناداهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا النداء الرباني العلوي الموجود في القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم يحتاجه المسلمون الآن. فلا وحدة لأمتنا المسلمة إلا على أساس من نداء القرآن الكريم، ولا سلامة لأمتنا المسلمة إلا على أساس من منهج النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قوة لأمتنا المسلمة إلا باستجابتها لتوجيهات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. يحكي التاريخ قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها كانت أمة ضعيفة عاجزة منهارة لا وزن لها ولا قيمة. فلما عرفت طريق القرآن وأقبلت على الله بدل الله قلتها إلى كثرة وضعفها إلى قوة وعجزها إلى عمل نافع. وبدل الله عز وجل هذه الأمة تبديلا آخر فجعلها خير أمة بعد أن كانت هناك أمم أخرى كأمة بني إسرائيل يتحدث القرآن عنها ويقول وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله عز وجل أمة بني إسرائيل على العالمين فلما تركت كتاب ربها ومنهج رسولها موسى عليه السلام استبدل الله بها أمة وسطا هي أمتكم التي أنتم تنعمون بتفيؤ ظلالها واستنشاق أريجها واسترواح عبيرها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأمة لا يوجد لها كيان إلا بمنهج ومنهجها معروف القرآن الذي يهدي بالتي هي أقوم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى. هذا الخطاب الموجه لأمتنا المسلمة بمؤهلاتها من الخير خيرية خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن المسلمين لا نعرف معروفا إلا ما عرفنا الله عز وجل إياه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننكر منكرا إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه ونهانا عنه وحذرنا منه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتؤمنون بالله عندما تكونون على هذا المستوى من المؤهل الراقي الذي سما بكم وارتقى بأوضاعكم وارتفع بكل أمر من أموركم. عندما نصل إلى هذا المستوى لن يستطيع عدو أن ينال منا منالا لن يضروكم إلا أذى إشاعات. وإن يقاتلوكم مواجهة يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى الذي ذكره في كتابه الكريم الذي هو هداية لنا نحن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ماذا فعل القرآن لهذه الأمة التي كانت أمة الحفاة والعراة فجعلها أمة الهداة والدعاة؟ ماذا فعل القرآن لهذه الأمة؟ أوجد منها ذلك الذي يعرف مكايد الأعداء بل ويعرف أن الأعداء يريدون أن يسقطوا همته وأن يدنسوا كرامته وأن يحدثوا في نفسه خللا حتى يقبل منهم رشوة. وجدنا المسلم الواعي كعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما أرسله رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليخرص تمر خيبر تمر يهود خيبر يعرف مقدار التمر ويأخذ منهم المقدار المضروب عليهم في صلحهم وعهدهم مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما انتهى من مهمته وأراد أن يقدر المقدار المضروب عليهم ليأخذه، جاء له يهود بمكتل، فسألهم، مكتل فيه تمر، فسألهم ما هذا؟ قالوا هذا هدية نهديها لك. يريدون أن يقولوا إن الرشوة يسمونها بغير اسمها، هدية نهديها لك. قال لهم، لأنه مسلم واع وعاش مع القرآن روحا وشعورا وحسا، وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى منه توجيهاته وإرشاداته وتعليماته، إنه صحابي جليل، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير. والله ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم، من أن أعدل فيكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. أيها الإخوة المسلمون، لقد أوجد الإسلام قائدا مثل هذا القائد النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، عندما أرسله عمر ليكون قائدا في نهاوند ليقاتل الفرس في هذه الموقعة، نظم النعمان بن مقرن جيشه وأعد العدة وأعطى لكل واحد من الجند أمره، ثم قال لهم أيها الجنود إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى فليستعد منكم كل واحد للهجوم، فإذا كبرت الثانية فليشد كل واحد، فليقبض كل واحد منكم سيفه، فإذا كبرت الثالثة فاهجموا فإني هاجم. ثم دعا بهذا الدعاء الذي تسمعونه، ونختم به حديثنا لتعرفوا جيل القرآن. ماذا دعا النعمان بن مقرن قبل هذه الموقعة؟ قال اللهم أعز جندك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. أول شهيد، قائد لا يقول اجعل النعمان آخر المقاتلين، كلا، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكبر النعمان التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، ويندفع في ساحة الوغى مقاتلا في سبيل الله، ويستجيب الله له الدعوات الثلاث بحذافيرها. يعز الله جند المسلمين، اللهم أعز جندك، وينصر جنود المسلمين على أعدائهم، ثم يكون النعمان أول شهيد في المعركة. صدق الله فصدق. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو جيل القرآن، القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى. في الحياة التي نعيشها لا قوة لنا ولا أمن ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بالعودة إلى قرآن ربنا ومنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو القرآن، موجود بين أمتنا المسلمة، وما على هذه الأمة إلا أن تأخذ طريقها إليه وتتجه بكليتها إلى منهجه وتلتزم بكل صغيرة وكبيرة فيه، عندئذ يحقق الله وعده وينجز للمؤمنين نصره، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول عز من قائل وهو يتحدث عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول عز من قائل وهو يتحدث ويحدث هذه الأمة ويخاطبها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ ذكركم، شرفكم، عزكم، مجدكم، نصركم، كلمة ذكر تحتمل هذه المعاني جميعا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ أيها الإخوة المسلمون، لقد ربى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة على هدي القرآن وعلى منهجه ووحيه الذي نزل عليه، سنته المطهرة، فأخرج من هذه الأمة أولئك الأفضال المغاوير الذين إذا ما أردنا أن نذكر سيرتهم لا نأتي على آخرها. لكننا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الجهاد يعمل على أن يطهر الأمة من كل ما يعيق تقدمها، ويعمل على أن يطهر الأمة من كل ما يفسد لها مخططاتها. اسمعوا هذا الحديث الذي أختم به خطبتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع وما نعلم. يروي عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، قبل بدر، فأدركه رجل قد كان يعرف بجرأته ونجدته، ففرح المسلمون عندما رأوا هذا الرجل وسروا سرورا شديدا، فقال: يا رسول الله، إني جئت لأتبعك ولأجني شيئا معك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك، ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فتركه الرجل ورجع، وكان هذا في حرة، في مكان يقال له حرة الوبرة. فلما رجع عاد مرة ثانية في مكان يقال له الشجرة، يعرف بهذا الاسم، وقال: يا رسول الله، جئت لأتبعك ولآخذ شيئا مما تجنيه من غنائم الناس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. كان مشرك، كان رجل مشركا موجود على شركه، لا يضربه ولا يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الإسلام عنفا، لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام في بداية بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، كان الرجل مشركا. قال: لا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فإني لا أستعين بمشرك، لا يستعين بمشرك، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج لنفوس خيرة ولقلوب طاهرة ولوجوه بيضاء نقية تقبل على الله، أيادي متوضئة طاهرة، عند ذلك يأتي النصر. فلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعين بمشرك في هذا الأمر من الإسلام، في ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الأمر وهو الجهاد، في سبيل الله عز وجل. فلما مضى الرسول، فلما رجع الرجل عاد مرة ثانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أتبعك وأخذ شيئا من السهام. قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: انطلق، امضي مع المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، نحن أمة لا تتهاون في تراثها ولا تهادن في أمر ربها. أرأيتم إلى رسولكم محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يضع في هذا الحديث مقررات الالتزام بالمبدأ والتمسك بالمنهج، ثم يقول للرجل: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. لو قلناها لواحد الآن من غير المسلمين يقولون لنا: لا تجرح شعوره، لا تحدث سلمة في نفسيته، هو مشرك فعلا، هو خارج على دين الله فعلا. أليس القرآن الكريم هو الذي يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين؟ أليس القرآن هو الذي خاطبهم بالصفة التي هم عليها؟ أتريدون أن نتحدث عن أعداء الإسلام بأنهم على جانب كبير من الوفاء بالعهد ومن الصدق، وهم الذين أذاقوا أمتنا الويلات، وهم الذين أهدروا كل الكرامات، وهم الذين انتهكوا كل المحرمات؟ أيها الإخوة المسلمون، هذا هو منهج ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إني لا أستعين بمشرك، منهج لا يتنازل عنه محمد صلوات الله وسلامه عليه. آن لنا أن نعرف هذه المعاني وأن نلتزم بها وأن نتمسك بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يطهرنا من أحقادنا وأن يزيل الحسد من بين صفوفنا وأن يؤلف بين قلوبنا ويجمع هذه القلوب على دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعدنا لدينك، اللهم أعدنا لدينك، اللهم أعدنا لدينك، واجعلنا جنودا صالحين لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك ونشر دعوتك في الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.